بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 37 من دروس مكارم الأخلاق. الإسلام أيها الإخوة عقيدة وشريعة وأخلاق، هذه الثلاثة. عقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من عند الله. والشريعة يعني أن تضبط أقوالك وأفعالك وزواجك وبيعك وشراءك وقضاءك بالفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية. والأخلاق يعني أن تتخلق بالأخلاق المحمودة، وأن تتخلى عن الأخلاق المرذولة. هذا هو الإسلام. لذلك قالوا: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين. ولعل رجلا بحسن أدبه مع الله وحسن أدبه مع عباد الله يرقى منزلة عالية، ولعل رجلا بسوء خلقه مع الله وسوء خلقه مع عباد الله يهوي في درجات شديدة من العذاب. صلاته جيدة وصومه جيد، لكن أخلاقه سيئة. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم وتصلي، وذكروا من صلاتها وصومها وصدقاتها غير أنها تؤذي جيرانها، أخلاقها مع الجيران سيئة. قال: هي في النار. فالمرأة دخلت النار لا بترك صلاة ولا بترك صوم ولا بترك صدقة، ولكن دخلت النار بسوء خلق. إن الله يحب مكارم الأخلاق، الله يحب الأخلاق العالية، الله يحب الآداب العلية. الله عز وجل يحب أن يكون لسانك عفيفا، وأن تكون يدك أمينة، وأن تكون عينك منضبطة بهذا الشرع. والشرع كله آداب وكله أخلاق، وخير من تخلق بأخلاق الشرع هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما زال المسلم يرقى بالأخلاق فيقترب من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يبتعد عن مكارم الأخلاق فهو يبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سير الصالحين. لما سيدنا إبراهيم عليه السلام أراد أن يعرف برب العالمين قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. إذن هذا الدعاء لسيدنا إبراهيم. مرة ثانية يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. نسب الأفعال كلها إلى الله. قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. بس عندما وصل إلى المرض ما قال: والذي يمرضني ثم يشفيني، مع أن الذي يمرض من؟ الله، والذي يشفي هو الله. لكنه أدبا مع الله عز وجل قال: وإذا مرضت فهو يشفين. يعني ترك الأفعال الخيرة كلها إلى حضرة الله تعالى أدبا مع حضرة الله عز وجل، ونسب الفعل الذي ظاهره فيه ضيق إلى نفسه. قال: وإذا مرضت أنا فهو يشفين. وهذا من الأدب. إن الله يحب مكارم الأخلاق. فيا أيها الإخوة، ما دام أحدنا حيا ينبغي عليه أن يزداد من الأخلاق الحسنة. وخطأ كبير أن يقول المسلم أو تقول المسلمة إنه اكتفى من الأخلاق، إنه خلاص أنا وصلت لأعلى الأخلاق. إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا، وكيف يزداد من الله قربا؟ بزيادة الأخلاق وزيادة العلم وزيادة العمل الصالح، بزيادة الأخلاق وزيادة العلم وزيادة العمل الصالح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يجتهد أن يزداد في أخلاقه، وهو من هو صلى الله عليه وسلم في الأخلاق العلية، فما حال الواحد فينا رجلا كان أو امرأة؟ ما دمت حيا اجتهد أن تزداد علما، واجتهد أن تزداد أخلاقا، واجتهد أن تزداد عملا صالحا. لذلك كانت هذه الدروس مكارم الأخلاق. كنا نتحدث في درسين ماضيين عن خلق ملاصق للمسلم، خلق درب الإسلام المسلم عليه في كل تعاليم هذا الدين، خلق مهم جدا أن تراقب نفسك فيه، وهو معيار زيادة انضباطك بهذا الدين أو تراجعك عن التمسك بهذا الدين. عنوان هذا الخلق حب العطاء. الإسلام يدرب أتباعه على حب العطاء. الإنسان مفطور على حب التملك، يعني حب الأخذ. الآن الإسلام يدربك على أن تعطي من الشيء الذي عندك. حب العطاء خلق من أخلاق المسلم، ولا يزال المسلم يرقى في حب العطاء درجات عالية يزداد فيها قربا من الله عز وجل. وفي حب العطاء يتماسك المجتمع مع بعضه البعض، عندما يعطي الغني الفقير، وعندما يعطي العالم الجاهل، وعندما يعطي القوي الضعيف، وعندما يعطي صاحب الجاه من لا جاه له، يتماسك المجتمع. أما عندما تتملك أو يتملك حب الأثر وحب التملك الناس، يصير الغانم من يأخذ من الآخرين، ويصير الناس يصعد بعضهم على أكتاف بعض، ويصير الناس يهلك بعضهم بعضا. وربما رأى غني فقيرا محتاجا إلى أبسط مقومات الحياة فتركه يموت بغير عطاء، وبالتالي ينشأ البغضاء وتنشأ الأحقاد في قلوب الناس. حب العطاء خلق إسلامي أصيل. والآن وأنت تسمع هذا الدرس، وأنت تسمعين هذا الدرس، راقب نفسك قديش كم نسبة حب العطاء عندك، وهل أنت تحب الأخذ أكثر أو تحب العطاء أكثر؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى يعني بالآخرة فسنيسره للعسرى. حب العطاء خلق عظيم ترجع إليه مجموعة فروع وظواهر خلقية محمودة. يشمل حب العطاء العطاء من المال، هذا واحد، وكان هذا حديث الدرس قبل الماضي. فإذا لم يؤتى رجل مالا فالأمر الثاني العطاء من العلم والمعرفة والنصيحة، أن تعطي غيرك من النصح، أن تعطي غيرك من العلم الذي علمك الله، أن تعطي غيرك من المعرفة التي جعلك الله تعالى بها. الآن فإن لم تملك علما ومعرفة ونصيحة، في شيء آخر رقم ثلاثة، العطاء من الجهد، أن تعطي الآخرين من جهدك، من وقتك، من طاقتك، من نفسك أن تعطيهم شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. لا يوجد مسلم في هذا الدين لا يعطي الآخرين، وإذا في إنسان ما عم يعطي الآخرين شيئا فليعلم بأننا نخشى عليه أن يخرج من دائرة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على كل مسلم صدقة. كله بده يعطي، هكذا الإسلام أيها الإخوة، تدريب على أن تعطي الآخرين. على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ ما عندي مال أنا، أنت تقول على كل مسلم صدقة، أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يشتغل ويأتي بمال، يستفيد هو من هذا المال بقسم منه، وقسم آخر يتصدق على الآخرين. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ ما بيقدر هذا يعمل، ولا بيقدر يعطي الآخرين، وأصلا كل الذي يأتيه من المال بالكاد أن يكفيه هو، أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. يشاهد رجلا له حاجة وملهوف عليها، يخدمه بها، يعطيه من وقته، يعطيه من جهده، يعطيه من طاقته، يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ ما بيقدر هذا يعين أحد عنده مشكلة عضلية ومشكلة عصبية ومشكلة عقلية كمان، ما بيقدر. قال: يأمر بالمعروف أو الخير. ويتكلم، بس يتكلم بالخير، لابد أن يعطي الآخرين. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يفعل؟ شوف المقاطع الماضية كلها، أرأيت إن لم يستطع، يعني قال على كل مسلم صدقة، قالوا: أرأيت إن لم يجد؟ ما عنده مال. قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قالوا: أرأيت إن لم يفعل؟ في إشارة أنه لا يوجد إنسان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف، ما قالوا له أرأيت إن لم يستطيع، لأنه ما في إنسان على وجه الأرض إلا يستطيع أن يأمر بالمعروف، بس اللي عنده مشكلة هو، قالوا: أرأيت إن لم يفعل؟ هو يستطيع بس لا يفعل. إلا تخيب استحين بالله، فإن شو بدي أقول له للناس؟ قل يا أخي، قل كلمة الخير التي تحفظها، علمها للآخرين. الكلام الذي كتبته في الدرس إذا ذهبت إلى بيتك اقرأه على زوجتك وأولادك، وغدا اقرأه على شريكك في العمل، وبعد غد اقرأه على جارك، والذي بعده اقرأه على قريبك. الشيء الذي تحفظه من الخير قل، لا تسكت عن الخير. أهل الباطل يا جماعة لا يسكتون عن الباطل. يوجد محطات فضائية على مدار 24 ساعة تبث الرذيلة، تبث الفواحش، تبث الشذوذ، تبث الفجور، 24 ساعة لا تتوقف، لا في ليل ولا في نهار. طيب لماذا أهل الحق يسكتون؟ أهل الباطل لا يسكتون، أهل الحق تكلم يا أخي بالشيء الذي تعرف، تكلم. وهذا دين الإسلام، يأمرك بحب العطاء، أن تعطي الآخرين. قالوا: أرأيت إن لم يجد حتى، أو أرأيت إن لم يفعل؟ أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. أقل شيء لا يؤذي الآخرين، أقل شيء لا يتكلم بشيء فيه شر، أقل شيء لا يتصرف تصرفات فيها شر. فكما ترون في هذا الحديث أيها الإخوة، الإسلام يدرب المسلم كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة، عالما كان أو جاهلا، على حب العطاء. حديث اليوم عن العطاء من الجهد، بعد أن تكلمنا عن العطاء من المال والعطاء من العلم، اليوم العطاء من الجهد، أن تعطي الآخرين من جهدك، من قوتك، من وقتك، من ساعاتك، ساعاتك الفارغة. يعني شو بدي أعطي الآخرين من وقتي؟ من أعلى أعمال الخير قضاء حاجات الناس. لك صديق له حاجة، عنده معاملة في دائرة من الدوائر، وهو ما عنده وقت، وانت فارغ متقاعد قاعد ما عندك شيء، قل له أخي المعاملات تبعك أنا بمشي لك يا. هذا عطاء، هذا عطاء، والإسلام يدربك على هذا العطاء. عندك يوم فراغ، وبالأسرة عندك 3-4 بيوت ملتزمون بدفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف، وهم ما عندهم أوقات ليذهبوا لهذا الأمر، قل لهم يا جماعة أنا في كل شهر عندي يوم هذا فراغ، أنا مسؤول بدي روح أدفع لكم هذه الفواتير، روح جيب لهم خضار للبيوت، روح ساعده في بناء إذا كان يبني، ساعده في تدريس ابنه، عنده ابن عنده لغة فرنسية وانت بتعرف لغة فرنسية، قل له ابنك في اليوم الفلاني ارسله، انا لغتي الفرنسية جيدة انا سأدرسه. قضاء الحاجات، شو رتبة قضاء الحاجات؟ ما ميزة قضاء الحاجات؟ ما مكانة قضاء الحاجات في الإسلام؟ ما معنى أن تتدرب على أن تعطي الآخرين من جهدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يا الله يا أيها الإخوة، ديش هذه الرتبة العالية، أن الله عز وجل يكون في حاجتك أنت، فقط إذا أعطيت من وقتك لأخيك، إذا أعطيت من جهدك لأخيك، الله عز وجل هو يتولى الآن حوائجك. وإني لأعرف أشخاصا يتقربون إلى الله ويتوسلون إلى الله في قضاء حوائجهم بقضاء حوائج الخلق. الله أعرف شابا تزوج ولسنوات لم ينجب، لا هو ولا زوجته، وفي الفحص الطبي قالوا أنتما ما ممكن أن يأتي الأولاد، وجرب الأدوية والمعالجات وجرب يعني طرق مختلفة في للإنجاب، سبحان الله ما قدر له هذا الأمر. خطر وقع له خاطر، هو متشوف إلى الولد وزوجته متمنية للولد، فخطر له أن يبحث عن إنسان لا ينجب، وهذا الإنسان فقير لا يستطيع أن يجري. هناك بعض حالات الإنجاب مثلا ممكن أن تتم في طفل الأنابيب، لكن هذه طفل الأنابيب العمل هذا العمل مكلف، بالمناسبة هذا جائز ما دامت النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة، ويتم الإلقاح في الأنابيب، هذا يسمى طفل أنبوب، ثم تعاد البيضة الملقحة إلى رحم الزوجة، هذا جائز في الشرع، لكن هذه العملية مكلفة، يعني في دفع مبلغ مالي. بعض الناس عندهم قدرة مالية لكن بعضهم ما عندهم. وقع له أن يبحث عن إنسان فقير لا يوجد عنده ولد، وبالإمكان من خلال عملية طفل الأنابيب أن يرزق بولد بإذن الله، وما عنده المال، أن يساعده بالمال لإدخال السرور على هذا الإنسان وقضاء الحاجة له، رجاء أن يقضي الله تعالى حاجته. في ناس فنانين بطريقة التعامل مع الله، هو بالنسبة له هو وزوجته لا ينجبان أبدا، لا بأنابيب ولا بدون أنابيب. بحث طبعا، كمان هذا الأمر يحتاج إلى جهد، يعني أنت ما مو بسهولة أن تجد إنسانا يتمنى أن يكون عنده ولد، وممكن عن طريق طفل الأنابيب يكون عنده ولد وما عنده مال لهذا الأمر. يسأل ويجهد ويضع أخبارا وصل، فراح قال أنا مستعد كل شيء، هو ميسور ماليا أن أقدم لك الأمر المالي، بس أنه تابع أنت عند الأطباء. تابع ذاك الرجل عند الأطباء والحمد لله أجر له العملية، حملت زوجته وأنجبت. هذا الذي فعل هذه الفعلة فرح فرحا شديدا، لأن الله جعل على يده قضاء حاجة لعبد. بس الآن الله عز وجل ناظر، والله عز وجل بصير، والله عز وجل سميع، والله عز وجل عليم ماذا يحدث في الأرض. فكان أن رزقه الله تعالى هو وزوجته ولدا بدون طفل أنابيب وبدون المعالجات، لأن الذي يرزق المواليد ويرزق الجنة إنما هو الله. قضاء حاجات الخلق باب للتقرب إلى الله عز وجل، وهذا أمر مجرب أيها الإخوة. الحاجة التي تريدها أنت، ابحث عن عبد له مثل هذه الحاجة لكن بنسبة أقل، واقضي له حاجته، لأن الجزاء من جنس العمل. يعني مرات أنت بتكون بدك تتزوج، بس زواجتك يا أخي شغلتك كبيرة، بدك شيء مليون ليرة يمكن لحتى تكتمل هذه الزواج الزيجة. في شخص آخر وضعه أبسط من وضعك بكثير، تنقضى شغلته ب50,000 وأنت بتقدر تساعد هذا الإنسان أو بجزء من هذه الخمسين، أو ممكن تتواصل مع 10 لتساعدوه في هذا الأمر. ساعده واقضي له حاجته، لأن الجزاء من جنس العمل. الله عز وجل سيعطيك جزاء كالذي فعلته، بس أنت فعلت ما بوسعك، رب العالمين يفعل ما هو له أهل. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا عند البخاري ومسلم. في زيادة عند ابن أبي الدنيا: من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. يوم تزول الأقدام وتزل الأقدام الله يثبتك على الصراط، بس أنت امشي في حاجة أخيك، أنت أعطي الآخرين من وقتك. طبعا هذا يحتاج إلى وقت، أنت لتمشي مع مظلوم حتى تثبت له حقه ربما تحتاج إلى شهر من العمل، ربما تحتاج إلى 6 أشهر من العمل، ربما تحتاج إلى 1 سنة من العمل، لكن بالأخير أنت ستنال منزلة بأن الله عز وجل سيثبت قدميك يوم القيامة. ذكرت لكم بأن واحدا من الإخوة يقول والدته كان عندهم أرض، وفي هذه الأرض يوجد بئر، وكانت أمه مهتمة جدا بأن مهما سألهم أحد من الجيران شيئا من الماء في ليل أو في نهار أن ينزلوا ليفتحوا له البئر وليجعلوا المحرك يدور وليخرجوا له ماء في ليل أو في نهار، في شتاء أو في برد أو في حر، في قلة ماء أو كثرة ماء، مهما سئلوا ماء الأم نبهتهم ما تمنع سائلا الماء. هيك ديدنها في الحياة هذا الأمر، ما منعت سائلا ماء، حتى صارت معروفة في المنطقة التي هي فيها بأنه من أراد أي شيء من الماء فليذهب إلى بيت أو إلى أرض أم فلان. ماتت هذه الأم، رأتها أحدى قريباتها في المنام جالسة في مكان كله خضار وجميل، وتجلس أمام صنبور ماء. قالت لها: يا أم فلان، أنت ما مت؟ قالت: بلى أنا ميت. قالت: أين أنت الآن؟ قالت: أنا الآن في الجنة، وقد وضعوني على نهر الكوثر، والآن أنا أفتح الحنفية أو أغلقها، بتحبي أعبي لك من هذا الماء؟ الجزاء من جنس العمل. كانت في الدنيا لا تمنع سائلا ماء، فكان أن جعلت في هذه الرتبة. هذه بشارة، والرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. لذلك أنت اسعى في حاجات الناس. الإسلام يدربك أن تحب أن تعطي الآخرين. إذا مو من مالك ولا من علمك فأعطهم من جهدك وأعطهم من قوتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فأنت انظر شيء معسر وبإمكانك أن تيسر عليه شيئا فيسر عليه، لابد أن تعطي الآخرين. في صحيح البخاري: إن رجلا لم يعمل خيرا قط غير أنه كان يداين الناس، وكان إذا أرسل غلامه قال له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. يعني معنيش كمان سامحه، إذا شفت واحد في ضائقة تجاوز لك عن 10، تجاوز لك عن 15، تجاوز لك عن 20، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فمات فأوقفه الله بين يديه فقال: يا عبدي، هل فعلت خيرا قط؟ قال: لا يا رب، ما فعل خيرا قط غير أني كنت أداين الناس، وكنت إذا أرسلت غلامي قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال الله: قد تجاوزت عنك. يا جماعة، إذا أنت الله عز وجل أعطاك فرصة في الحياة، أعطاك فرصة لأن تخدم الآخرين، أعطاك فرصة لكي تقضي حاجات الآخرين، أعطاك فرصة لتزداد قربا من الله عز وجل، أعطاك فرصة لتنال رتبة ودرجة إضافية عند حضرة الله عز وجل. وقضاء حاجات الخلق أيها الإخوة رزق، رزق مثل الرزق المادي. يعني أحيانا في زبون بيدخل على محل، هذا الزبون بده يشتري قطعة، بس هو بده يشتري قطعة لأنه بده يختبرها مشان بعد منا يشتري مليون قطعة، يفتح خط دائم يعني مع صاحب المحل. بقى هذا الزبون صيدة كتير كبيرة. مرات هذا الزبون بيفوت على محل، بيكون صاحب المحل قاعد عم يشوف الأخبار، عم يشوف كرة قدم، عم بيقرب الجريدة، بيقول له الزبون إنه: خرجت فرجيني بالله، بدي طقم كاسات، يعني هيك هيك مواصفاته. هو مشغول، هذا بيكون بقراية الجريدة أو بالفيلم على القناة الفضائية، بيقول له: أتيليك وعلى الرف التالي تروح شوفون، وما بيتحرك من على الكرسي. فسبحان الله، الزبون نفسه لا تشرح ليأخذ من هذا المحل، بيطلع بيفوت للمحل اللي جنبه يتلقفه تلقفا: أهلين، تفضل، لكان على عيني ورأسي، شو بتريد حاضر؟ هي أول طقم، وهي ثاني طقم، وهي أول نوع وثاني نوع وخامس نوع. فيسر فيشتري، فيعجبه الأمر، بيقول له: أخي، أنا بدي أتخط معك، أنا بدي أخذ لبلد ثاني، بدي كل شهر 1000 دزينة. فهذا الرزق الله جابه لعند شخص، بس هو ما أخذه، ترك هناك أخذ آخر تلقفه تلقفا. رزق قضاء الحاجات رزق. يعني في ناس الله بيجيب له شخص عنده حاجة تقضى على يديه. الله بيجيبها لعندك، هذه رزق يا أيها الإخوة. الله بيكون بعث لك رزق لعندك. مرات أنت تكون قاعد ومعطل وما عندك شغل، في أكل لك، والله أنا في عندنا نقلة بلوك والله متلبك، كيف بدي انقلها؟ وانت ما عندك شيء، الا عندك يومين ثلاثه ما عندك شيء، رزقها اجت لعندك، رزق قضاء حاجات. فيك بامكانك تقول له انا فاضي هلا، بتعاون انا وياك ونجيب لنا اثنين ثلاثه، بتكون انت اخذت هذا الرزق. فيك تعمل حالك مسمعاً، تقرا في الجريده، تفتح الفيلم قناة فضائية، راحت الرزق منك، بياخذها غيرك، هو 100% ستقبل حاجة، بس إذا أنت ما أخذت هذا الرزق سيأخذه غيرك. لذلك رزق أن يجعل الله تعالى قضاء حاجات الخلق على يديك. واسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد. في ناس الله عز وجل حاطت عنده النعم، مخصصهم بالنعم، بس هذه النعم ليست فقط لهم، لمنافع العباد. الله أعطاك قوة، الله أعطاك فراغ، وقت من الفراغ، الله أعطاك جاه، الله أعطاك كلمة مسموعة، هذه كله أرزاق الله أعطيكها، بس هذه لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها. ما دام يساعد الآخرين ويقضي حاجات الآخرين ويعين الآخرين ويستخدم هذا الذي أعطاه لتيسير أمور الآخرين، الله يقر عندهم هذه النعمة، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، لأنه لا يستحق هذا الرزق. يعني أنت أحيانا تعطي ابنك مبلغا ماليا، بتشوفه يبدده تأخذه منه، أو لعلك مرة ثانية لا تعطيه، في أقل الأحوال تقول أعطيته أول مرة وبدد المبلغ. لله المثل الأعلى، رب العالمين يعطي هذه النعمة للعبد، إذا رآه لا يحسن بها تصرفا نزعها منه، أو لم يعطه إعطاء جديدا، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، رواه ابن أبي الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف إلى هذا الحديث في قضاء الحاجات قديش رتبته عالية، يخرج خلق من أهل النار فيمر الرجل بالرجل من أهل الجنة واحد من النار، الله بيطالعه يمر أمام أهل الجنة فيقول: يا فلان أما تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ يقول: أنا الذي استوهبتني وضوءا فوهبت لك. مرة أنت كنت تتوضأ قلت لي خرج تعطيني ماء الوضوء، يعني لتر من الماء، استوهبتني وضوءا يعني ماء للوضوء فوهبته لك. قال فيشفع فيه، يقول له: إذا ذكرتك يا رب دخيلك هذا زمانه أعطاني لتر ماء شفعني فيه، هو بيكون من أهل النار. قال فيشفع. هلأ الشاهد هنا عند المقطع الثاني: ويمر الرجل بالرجل فيقول: يا فلان أما تعرفني؟ يقول: من أنت؟ يقول: أنا الذي بعثتني في حاجة كذا وكذا فقضيتها لك، أعطيتني فاتورة الكهرباء أنه أدفع لي فيها، أم دفعت لك فيها أنا، قلت لي اسمك رايح جيب خضرة جيب لي خضرتي معك، أنا الذي بعثتني في حاجة كذا وكذا فقضيتها لك. قال فيشفع له فيشفع فيه، يقول له: يا رب دخيلك فوت على الجنة. قال فيشفع فيه. أتيش يا جماعة والله رتبة عالية إنك أنت تقضي حاجة أي إنسان تستطيع أن تفعل. هكذا الإسلام يعلم المسلم أن يحب العطاء للآخرين، بينما الحقيقة التعاليم المادية كلها مبنية على الأنا، أنا وبعد الطوفان، أنا هلأ بدي استريح، مالي مستعد أحكي مع واحد كلمة، أنا هلأ بدي أخذ، ما بعطي واحد ولا شيئا أبدا، أنا دبرت حالي، مالي مسؤول وجع راسي بحدا من الناس. شايف؟ التربية المادية كلها مبنية على الأنا، التربية الإسلامية مبنية على نحن. لذلك محمد إقبال يقول المسلم لا يقول أنا عندما يكون فردا، ولكن يقول أنا عندما يصير أمة. عشان هيك أنت بسورة الفاتحة في كل يوم وفي كل ركعة من ركعات الصلاة بتقول إياك نعبد وإياك نستعين، وما بتقول إياك أعبد. وإذا واحد بالصلاة بيقول إياك أعبد وإياك أستعين صلاته باطلة. بدك تقول إياك نعبد ولو كنت عم تصلي لحالك. عشان هيك المرأة المسلمة لها أجر كبير عندما تقضي حاجة زوجها، ولها أجر كبير عندما تقضي حاجة أولادها، ولها رتبة عالية عند الله ما دامت مقصورة في بيتها على زوجها وأولادها. الثقافة المادية الآن بتقول لا، ليش أنت تعدي بالبيت؟ ليش أنت تعدي بالبيت وهذا الرجال عم يطلع يشوف مستقبله؟ اتركيه واطلعي كمان أنت، خليه يقعد مثل ما عم تعدي، هو بيحصل رتب وأنت ما عم تحصلي، لذلك أنت خسرانة هو ربحان. يا أنتوا اثنين بتعدوا يا أنتوا اثنين بتطلعوا، وأنت مالك أقل منه رتبة ولا شأنا. التربية المادية هيك، التربية المادية أنا بدي حق حالي. التربية المادية الآن تقول للناس أنه أنت ليش تفني حياتك مشان أولادك؟ ابنك صار عمره 14-15، افتح الباب وأخرجه يدبر حاله، أصلا هو بكرة لن ينفعك. فلذلك تجد في الغرب وفي الشرق الآباء مو مستعدين يتحملوا مسؤولية أبناء أبدا. بالمقابل الأبناء كمان إنه ليش أنا أخدم أبي وأمي؟ أنا ما بخدمهم، حطهم مأوى العجزة، الدولة هي التي تبني لهم مأوى العجزة، أو خذ لهم كلب يقعد معهم. قال لي أحد الأخوة الأطباء يعمل في ألمانيا، قال لي معظم البيوت في ألمانيا يسكن فيها، أو كثير من البيوت، رجل مسن أو امرأة مسنة، وعفوا مع كل واحد منهما كلب، رجل مسن مع كلب، امرأة مسنة مع كلب. أما وين الأولاد؟ الأولاد غير مستعدين لأن يبذلوا شيئا لآبائهم ولا لأمهاتهم، لأن التربية غير الإسلامية علمتهم على الأخذ، أما ما علمتهم على العطاء. ما مستعد يعطي ابنه، لا يعطيه، أمه لا يعطيها، أبوه لا يعطيه، زوجته لا يعطيها، وبالعكس الزوجة هكذا تفعل، والأب هكذا يفعل، والأم هكذا تفعل، وبالتالي تفكك المجتمع. عشان هيك الله عز وجل قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. لذلك هم يعيشون الآن في عسرة، في عسرة في الدنيا وهناك عسرة في الآخرة. لكن وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرة. شوف الإنسان، شوف الرجل عندنا، شوف المرأة الطاعنة في السن عندنا عند المسلمين، هي سيدة العائلة كلها. يعني الآن الجدة تحكم على كل أفراد العائلة، يكون عندها 8 أولاد وكل ولد عنده شي 8 أولاد، يعني المجموع صاروا شي 70-80 واحد بين رجل وامرأة. هذه الجدة المسنة بتقول له كلكم يوم الجمعة الجاي بتكون تجوا لعندي، كله بيجي لعنده. يا ماما معلش لا أجليا والله أنا التزامات، بدكم تجوا الجمعة الجاي كلكم عندي في موضوع بدي إياه، كل العائلة حاضر بيجي. مثلا لأنه هذه الجدة أعطت كثيرا هي، وأما من أعطى واتقى هي أفنت حياتها بزوجها وأولادها وبيتها ودينهم وإيمانهم. لذلك وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق بكلام الله وبأوامر الله وصدق بالجنة، فسنيسره لليسرى، أمور ميسرة في الدنيا وكمان في الآخرة. المسلم يا أيها الإخوة، هناك لذة في الأخذ بس هناك سعادة في العطاء. أنت عندما يجعل الله تعالى قضاء حاجة إنسان على يديك، والله يورثك سعادة في قلبك ما بعدها سعادة. وأنت عندما يجعل الله تعالى قضاء حاجة إنسان على يديك يورثك الله عز وجل سعادة ما بعدها سعادة. لذلك الإسلام يدعوك ويدعوك إلى العطاء، العطاء من الجهد. داخل العطاء من الجهد في قضاء الحاجات، هذا عطاء. في الإصلاح بين الناس عطاء. أنت عندك وقت فراغ، مال ما عندك بس معك وقت، طيب في اثنين متخاصمان، روح يا أخي أصلح بينهما. بالمناسبة الإصلاح بين الناس يحتاج إلى وقت، يعني مرات تحتاج تقعد لك شي 30 ساعة تجلس مع هاد ساعتين بيحكي لك القصة من أولها، بيقول لك بتحكي لك من 10 سنين شو صار، تقول لك يا أخي لا خلينا بآخر، مش بيقول لك لا هي القصة إلى بداية من 10 سنين. تفضل، ما هلا انت بدك يعني تصلح، تقول له على عيني تفضل. بيحكي لك اول ساعه وثاني ساعه. والله مره احد الاخوه هيك اجى في خصومه بينه وبين زوجته، دخلته بالاصلاح بينهما. اجى هو مهندس، اجى بده يحكي، حكى شي ساعه لكن ما كان يخلص، ولسه باينته قدامه شي ساعتين ثلاثه. أنا شفت الأمر بده يطول، قلت له أستاذ فلان شو رأيك؟ والله أنت بعينتك يعني أكيد معك حق لأنه أمرك كثير شديد يعني، بس شو رأيك مشان أنا ما أنسى اللي أنت عم تحكيه، تكتب لي إياهن على ورق، على ورقة، وإذا سمحت إلا لزوجتك كمان تكتب لي على ورقة شو في عندها. أنا قلت لحالي لما بيكتب بيختصر بقى ما عاد حيكتب كثير يعني. قال لي إيه حاضر. راح قبله شيء أسبوع، الله وكيلكم إجا بعد أسبوع جايب لي شيء هيك هلقد ملف. قلت له شو هاد؟ قال لي هذا اللي أنا كتبته، أي اللي كتبته مرتي ملفين. والله بيطلعون شيء 50 ورقة كتاب بدهم يألفوا. فالمهم مرات أنت بدك تصلح بين شخصين، بدك تقعد معاه ساعتين ومعاه ساعتين ومعاه ترد ترجع 3 ساعات وهاد 3 ساعات وهاد بتقرب وبتبعد له وهاد بتقرب وبتبعد له، يعني بالكاد ليصل لنصف الطريق، وبس يوصل لنصف الطريق رد بيقول لك هاد ما بدي، رد بيقول لك ما عجبني الكلام، بدك ترجع معلش ازرع الدقل مشاني، ردك بس لك أجر. شو أجر الإصلاح بين الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ أحسن ما تضلك واقف هلأ هون بهالمكان هيك تصلي لبكرة وتصوم وتتصدق. ألا أدلكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. شو الدرجة؟ قال إصلاح ذات البين. لما تصلح بين اثنين أحسن ما توقف تصلي. شو يعني وقف صلي أنا أو أنت؟ يعني تقف بين يدي الله أنت وربك. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول لك أحسن من ما تقف بين يدي الله، روح قف بين أخين متنافرين أصلح بيناتهم. سبحان الله، مرات الله بيجعل منك كلمة، مرات هي بتكون الخصومة صعبة فبدها شهر وشهرين وثلاثة، بس في مرات الجلسة واحدة بتنقضى. هي صيدة، هذا رزق، رزق رزق مغنم أنت أخذته. أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. الحديث رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. فيا أيها الإخوة، العطاء وحب العطاء مادة إسلامية أساسية، لا يوجد مسلم إلا لازم يعطي، ولا توجد مسلمة إلا يجب أن تعطي، تعطي مالا أو تعطي علما أو تعطي جهدا. ودرس اليوم حديث عن هذا الجهد. ممكن أن تقضي حاجات الناس، هذا عطاء من الجهد. ممكن أن تصلح بين الناس، هذا من الجهد. ممكن أن تدخل سرورا على قلب إنسان، هذا من الجهد. ممكن يا أخي تبسمك في وجه أخيك صدقة. المهم أن يتحرك أحدنا بعطاء الآخرين. الآن مطلوب منك أن تراقب نفسك، أنه أنت ما مبلغك من العطاء. نحن كلنا نحب الأخذ، لأنه هذه فطرة بالإنسان مركوزة أنه يحب التملك، وهذا شيء جيد. بس شوف حالك أنت أنه الأكثر عم تأخذ لما عم تعطي. إذا أنت عم تأخذ أكثر، معناتها يعني رتبة الإيمان عندك بدها تكون مثلا 40%، لأنك عم تأخذ أكثر. وإذا بتعطي أكثر، تعطي لك 60%، معناتها منيح إسلامك وإيمانك 60. وإذا 70 70، و80 80. وإذا أنت تحب، في ناس بيقول لك أخي أنا اللقمة اللي بيقولوا اللقمة اللي بتمه بإيده مو لإله لغيره، عنده محبة أن يعطي الآخرين. حب العطاء خلق من أخلاق المسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل على أيدينا قضاء حاجات خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.